إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وهو سوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله؟ فقلت: آمين. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي الصائمين والصائمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فإن هذا الموسم المبارك كما سبقت الإشارة والتذكير مدرسة إيمانية عظيمة، ودورة لتجديد الإيمان والتذكير بركائزه العظام. وكل ما نتمناه لأنفسنا ولإخواننا المستمعين أن لا نكون في هذه المدرسة من الراسبين، وفي هذا الموسم من المحرومين، عياذا بالله من ذلك. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجحين. ونحاول مستعينين بالله من خلال هذه الحلقات الوقوف مع أهم الدروس الإيمانية التي ينبغي للمسلم أن يستفيدها من شهر رمضان المبارك، مستحضرين قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أيما عبد أدركه رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فقال آمين. ومن أهم هذه الدروس المستفادة من هذا الشهر المبارك كما سبقت الإشارة وجوب العناية بصحة العقيدة وإخلاص الدين لله تعالى، والحذر كل الحذر من الشرك كبيره وصغيره، والاستعانة بالله في ذلك. فتحقيق التوحيد والإخلاص لله هو الشرط الأول في نجاة العبد، والشرط الأول كذلك في قبول أعماله، وإلا كانت هباء منثورا. قل تعالى: عمن أخل بالتوحيد قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن الشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والذي نحب أن نذكر به اليوم في هذا اللقاء هو الدرس الثاني الذي يغرسه فينا شهر الصوم ويذكرنا به، وهو الشرط الثاني في قبول العمل. فالشرط الأول الإخلاص لله ولزوم التوحيد، والشرط الثاني لزوم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموافقة أعمالنا لهديه صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن العبد لا يصير مسلما إلا بنطقه بشهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشهادة الأولى لا إله إلا الله يلزم منها وجوب إخلاص العبادة لله تعالى، وشهادة أن محمد رسول الله بأبي هو وأمي تقتضي وجوب موافقة هديه، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. والمقصود بالسنة هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وسبيله الذي كان عليه وسلكه والتزمه إلى أن لقي ربه، هو العقيدة العظيمة التي كان يدعو إليها ويلتزمها، والعبادات الجليلة والمعاملات المستقيمة والأخلاق الفاضلة. والمقصود أخذ الدين كاملا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمقصود أن شهر رمضان يحيي في القلوب وجوب الاقتداء والتأسي والاهتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا وعباداتنا وأخلاقنا وجميع شؤون حياتنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا أخي الصائم، لابد أن يحيي فيك هذا الشهر المبارك، وأن يأخذ بيديك لتكون مأموما مستسلما خلف إمامك الأعظم في دينك كله. وقد تواترت النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم وفي وجوب لزوم السنة النبوية بمعناها الشامل السابق الذي بينته، مع التأكيد على وجوب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله، ويتبع ذلك ويلزم ذلك الحذر كل الحذر وأشد الحذر من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، والحذر والتحذير من البدعة والابتداع في الدين، وأن العامل بالبدع لا يزداد من الله إلا بعدا عياذا بالله. ومن هذه النصوص قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. وقوله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يخطبها يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. رواه الطبراني في الكبير. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال سعيد بن الجبير رحمه الله في قوله: وعمل صالحا ثم اهتدى، أي لزوم السنة والجماعة. وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رسالة لأحد عماله: فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وقال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. فقد يقول الصائم: ما علاقة صيامي بكل هذا؟ نقول: بارك الله فيك، أما علمت يا رعاك الله أن الله خلقك لعبادته، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من سلك غير سبيل المؤمنين واهتدى بغير هدي سيد المرسلين ومشى على طرائق أهل البدع المخالفين، فهو متوعد برد عمله وطرده عن حوض سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. صححه الألباني في الترغيب وضعفه في السلسلة الصحيحة أخيرا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتيني أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول فيما هذا؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا. وحقيقة البدعة هي الأمر المحدث في الدين يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ولقد علم واستقر عليه إجماع أهل العلم أنه لا عبادة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عبادة مشروعة إلا وقد حرص إبليس وجنوده على أن يوقع العبادة في التقصير فيها أو في الزيادة على المشروع. لا يبالي إبليس على أي الأمرين حصل، إما في تفريط وإما في إفراط. وما من عبادة مشروعة إلا وقد حرص إبليس وجنوده على أن يوقع العبادة في التقصير فيها أو في الزيادة على المشروع فيها، ومن ذلك الصيام. ولذلك فالواجب على العبد المسلم أن يحرص على إتقان عبادته من غير نقص ولا زيادة، يحذر البدع بكل أنواعها، والله الموفق. وسأذكر جملة من البدع التي تورط فيها بعض الناس في خصوص شهر رمضان تحذيرا ونصحا لنفسي ولإخواني من الوقوع فيها. ومن ذلك أولا الاعتداد بالحسابات الفلكية في دخول الشهر وخروجه، والواجب هو اعتبار الرؤية أو إكمال عدة الشهر، يعني شهر شعبان 30 كما ورد في السنة النبوية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. وعن سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. وعقد الإبهام في الثالثة: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت في الصحيحين أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب، فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي. انتهى كلامه كما في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 83. وقد عانت بلادنا وللأسف سنين طويلة من الاعتماد على الحساب الفلكي، مما سبب اضطرابا وهما ونكدا وتعاسة في دخول هذا الشهر وخروجه في تلك السنين. فالواجب اعتماد الرؤية أو إكمال عدة شهر شعبان 30 إذا لم نرى هلال رمضان، وهكذا في خروجه. من البدع كذلك ما يفعله الناس من الاحتياط للصيام، فيقدمون وقت الإمساك عن وقته الأصلي وهو الفجر الصادق، والله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الله عز وجل جعل غاية لجواز الأكل والشرب، وهي الغاية، وهذه الغاية تنتهي بتبين طلوع الفجر الصادق، فمن هذا يتبين خطر بدعة الإمساك، وهي بدعة قبيحة قديمة راجت على كثير من الناس بسبب الرغبة عن العلم والتعلم، وبسبب الشيطان أنهم يخوفهم ويدخل عليهم الوسواس، ويعتقدون أن في هذا احتياطا لدينهم، حيث يمسكون قبل طلوع الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة، وهذا الذي يفعلونه بما يسمى في الإمساكيات وقت الإمساك قبل طلوع الفجر بربع ساعة، هذا مما يدخل في هذه البدعة. وقد سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، والسؤال يقول: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيها قسم يسمى الإمساك، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة، فهل لهذا أصل من السنة أو هو من البدع؟ أفتونا مأجورين. قال رحمه الله: هذا من البدع وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون باطلا، وهو من التنطع في دين الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. انتهى كلامه عليه رحمة الله. ومن البدع كذلك التلفظ بنية الإمساك، فإن النية محلها القلب ولا علاقة لها باللسان، ولذلك اتفق العلماء على أن التلفظ بالنية بدعة، سواء كان هذا في الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك من العبادات. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله: واعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في الإحرام ولا في غيره من العبادات كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها، وإنما النية بالقلب فقط، وأما التلفظ بها فبدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهى كلامه عليه رحمة الله كما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من البدع التي يقع فيها بعض الناس في هذا الشهر تأخير أذان المغرب بدعوى تمكين الوقت، وهذه بلية من البلايا التي عمت بعض بلاد المسلمين، والتي أدت بالتالي إلى بدعة أخرى وهي تأخير الفطور، والذي في تعجيله عنوان لبقاء الخيرية في هذه الأمة وعلامة ظهور الملة المحمدية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وهو في صحيح الترغيب والترهيب. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للإحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس. قد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطور وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. هذا قاله في فتح الباري عليه رحمة الله. ومن البدع كذلك ما يفعله بعض الناس بما يسمونه التسحير، وهو إيقاظ الناس وتنبيههم إلى السحور بطرق بضرب الطبول أو الدفوف أو ذكر الآيات أو ذكر أذكار أو نحو ذلك، وهذا كان موجود في القديم. ولا يشكل على هذا أن يكون ولي أمر البيت يوقظ أهله، هذا شيء مطلوب، لكن لا يكون هذا بالطرق المبتدعة. كذلك من البدع التي يقع فيها بعض الناس خاصة في صلوات التراويح، نعم، النداء لصلاة التراويح بقولهم الصلاة جامعة، إن هذا لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عمل السلف الصالح. صلاة التراويح تقام بعد صلاة العشاء، وأنبه هنا أنه لا ينبغي إهمال ركعتي الراتبة، نعم، لصلاة العشاء راتبة ركعتين في جملة الرواتب المعروفة 12 ركعة في اليوم والليلة، وكثير من الناس وللأسف إذا جاء رمضان أهل على هاتين الركعتين. وهنا العتاب على بعض أئمتنا وفقهم الله ونفع الله بهم وبارك فيهم، عليهم أن ينصروا السنة وأن يقوموا بعد أن يكملوا صلاة العشاء وينتهوا من معقبات الصلاة، فليقم كل واحد منهم، نعم، يصلي الراتبة وحده، ثم بعد أداء الراتبة تأتي صلاة التراويح من غير آذان ولا إقامة ولا نداء صلاة جامعة، ولا يقال قيام الليل أو قيام التراويح أو غير ذلك منها. كل هذا لم يأتي به كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا عمل السلف الصالح، فالواجب تركه. كذلك مما عده العلماء من البدع تخفيف القيام، تخفيف التراويح تخفيفا مخلا، بحيث لا تستغرق إلا ربع ساعة أو ثلث ساعة، وهذا خلاف عمل السلف الذين كانوا يطيلون الصلاة إلى أن قال بعض التابعين: حتى خشينا الفلاح، يعني السحور، فكانوا يطيلون، وكانوا حتى أنهم يعتمدون على العصي. فالواجب أن يتربى المجتمع على إعطاء هذا الشهر حقه، وإعطاء النفوس المؤمنة حقها من تلاوة كلام الله ومن الركوع والسجود، بحيث لا يشق على المؤمنين ولا يخفف التخفيف الذي يحرمهم، يعني من مناجاة ربهم ودعائه والقيام بين يديه. من البدع كذلك التي كانت موجودة في بلادنا، نعم، التزام المصلين أذكارا وأورادا ليس لها أصل بين كل ركعتين وبصوت جماعي على وتيرة واحدة. قال ابن الحاج المالك عليه رحمة الله كما في كتابه المدخل: وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح ومن رفع أصواتهم بذلك والمشي على صوت واحد، فإن ذلك كله من البدع. إن ذلك كله من البدع. كذلك من البدع التزام دعاء ختم القرآن. قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله بعد أن سئل عن هذه المسألة منصه: لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أيضا، وغاية ما ورد في ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وهذا في غير الصلاة. فينبغي أن يلتزم هذا، والدعاء يكون في الوتر، يكون في صلاة الوتر. وتمة بدع أخرى وأشياء يعني يفعلها الناس في هذا الشهر، ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لله صوابا على سنة رسول الله، ونعوذ بالله أن نتورط في الشرك كبيره وصغيره، ونعوذ بالله أن نتورط في البدع. اللهم تقبل منا ومن إخواننا الصائمين والصائمات صيامهم وقيامهم وسائر أعمالهم، واجعلنا وإياهم من هداة المهتدين المباركين، واجعل هذا الشهر الكريم المبارك شهر خير وبركة وعافية علينا وعليهم وعلى بلادنا عامة. اللهم اجمع في كلمة بلادنا على البر والتقوى. اللهم هيئ لنا ولأهل بلادنا جميعا الهداية والعافية والسكينة في شهرنا هذا يا رب العالمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. رمضان مدرسة إيمانية عظيمة، ضيف عزيز يأتي قريبا ويمضي سريعا، وهو سوق مبارك يربح فيه أقوام ويخسر آخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، فقلت: آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي نطمح إليه من خلال هذا المنبر الدعوي ومن خلال هذه اللقاءات في مدرسة الصوم أن نسلط الأضواء على أهم الدروس الإيمانية التي يجب على المسلم أن يستفيدها في هذا الشهر المبارك عبر لقاءات متكررة، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى. ويصحبنا فيه كذلك التعليق والتلخيص لكتاب مجالس رمضان للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين ورحمه الله ورحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. مدرسة الصيام البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.